أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

عليك يا وكذلك بتبيك ربك ويعلم ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما قبل إبراهيم وإسحاق لقد كان في يوسف وإخوتي آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ليوسف وأخوه أحب إلى ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا أو يقول عنه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم وتكون لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة منا بعد في ضلال مبين يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا تعالج أولادك. وأذكوه في غيابات الجب يلتقط بعض السيارة يا مولانا. الله الله عليك يا معلم. وإن كده وبعدين

نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم قال يا بشرى يا غلام. وأسروا بضاعة. كمان كده يا شيخ. والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتاه من مصر لامرأته أكرمي مثواك. أكرمي مثواك عسى أن الله يبارك فيك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله عالم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا شيخ كده ولما بلغ شده وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربك الله اكبر كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واستبق الباب وقد قميصه من دبر والف يا سيدنا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من كان قميصه قد من كبل فصدقت وهو من الكاذبين من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه كد من دبر قال إنه من كيدكم. إن كيدكم عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات الذي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصار، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ المسجد الأحمدي بمدينة طنطا ونقيب القراء بمحافظة الغربية والمقيم بمدينة كفر الزيات.